Oh, 王婆王婆王婆وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وهم يكفون لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا كلمة العذاب على الكافرين الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وقال لهم قد Hey, dude. وترى الملائكة وقضي بينهم بالحق I don't know. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله Oh. وجاد من في الباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان وكذلك حققت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار وقهم السيئات وأولئك المعبد الطارق